على مصر وبصبح انا عالزرع والنيل والهنا على نسمة صافية معطرة وشمس دافية منورة على احلى جنة مصورة وهبها لينا ربنا يسعد صباحكم بالهنا على مصر وبصبح انا يسعد صباحكم بالهنا على مصر وبصبح انا يسعد صباحكم بالهنا على مصر وبصبح انا حب وحنان شكر وامان منصور على طول الزمن يا ام الولاد يا حنينة يسعد صباحكم أحلى صباح بدي أنا لولاد بلدنا الشقيانين صبحين على الله رزقنا والنية صافية وطيبين يا أم الولاد يا حنينة حرسك وصينك ربنا حرسك وصيرك ربنا يا ام الولاد يا حنينة حرسك وصيرك ربنا حرسك وصيرك ربنا يسعد صباحكم بالهنا على مصر وبصبح انا